بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. إذن هذا الباب أو هذه الترجمة تفيد أن الاستسقاء مشروع في خطبة الجمعة، ولا يشترط أن يستقبل الخطيب القبلة، لأنه معلوم أن الخطيب أثناء خطبته يكون مستدبرا القبلة، فإذا دعا وطلب السقيا فإنه يدعو على حالته، ولذلك قال غير مستقبل القبلة، لا يشترط أن يستقبل القبلة كما يفعل في الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء، لأن الخطيب في صلاة الاستسقاء يستقبل القبلة ويدعو، ليس في أثناء الخطبة ولكن قبل أو بعد، استقبل ويدعو. وهذه الترجمة كما قلنا بالأمس تبين لنا أن الترجمة التي قبلها باب الاستسقاء في المسجد الجامع، أن المقصود لو أنهم صلوا صلاة الاستسقاء في المسجد الجامع فلا حرج ولا بأس، ولو استسقى في خطبة الجمعة فلا بأس. وسيأتي أيضا ترجمة للبخاري أنه لو اكتفى، الترجمة التي بعد هذه، باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، إذا هذا كله مشروع، يعني يكتفي بصلاة الجمعة ولا يحتاج أن يخرج وأن يبرز لصلاة الاستسقاء، وإنما يكتفي بصلاة الجمعة ويستسقي فيها، أي في خطبتها. وهذه التراجم التي ترجم بها البخاري رحمه الله استفادها من حديث أنس بن مالك كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والمستمعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سمعين بن جعفر عن شريك عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو ثلاث قضاء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب من يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السنن، فادعوا الله يغثنا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، فما بيننا وبين سبعين من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الدرس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، يعني الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا فلا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أبو رجل الأول فقال: ما أدري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 400 من الطبقة العاشرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أنه قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري المدني، وهو ثقة ثبت، توفي 80 و100 من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن شريك: هو ابن عبد الله بن أبي نمر المدني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هذه كانت في الجهة الغربية من المسجد النبوي، وسميت بدار القضاء لأنها كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الدار كانت لعمر رضي الله عنه، ثم أوصى بأن تباع هذه الدار ويقضى بثمنها دين كان عليه. أوصى حفصة رضي الله عنها وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه، أوصاهما أن يبيع هذه الدار وأن يقضي دينا عليه. هذه وصيته رضي الله عنه، فسميت بدار قضاء عمر ابن الخطاب، سميت بدار قضاء عمر بن الخطاب دار. ثم مع مرور الوقت اختصرت التسمية فسميت بدار القضاء. هذا هو أصلها، وليس ما يتبادر إلى الذهن أن دار القضاء يعني دار القاضي، لا، ليس هذا هو القضاء، وإنما سميت قضاء كما ذكرت. وكانت هذه الدار، ثم إن هذه الدار اتخذها مروان بن الحكم محل الإمارة، إمارة المدينة، فزاد التلبيس في التسمية، لأن ظنوا أن فعلا هي دار القضاء، أي دار التي يكون فيها الحكم وفيها القضاء، وليس صحيحا. هذه الدار كما قلت، كما شرحت بالأمس، أن هذا الباب كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هذا الحديث تم شرحه بالأمس، ولكن نقف مع المواضع التي لم يأتي لها ذكر في الرواية الأولى أو التي فيها اختلاف. هنا قوله فادعوا الله يغيثنا في الرواية التي قرأناها بالأمس: فادعوا الله يغيثنا، كله صحيح من حيث اللغة. وكما قلت بالأمس، فادعوا الله يغيثنا كما قال العلماء، التقدير فادعوا الله أن يغيثنا. فلما سقطت عن هذه المصدرية الناصبة ارتفع الفعل، لأن هذا الأصل فيه، فادعوا الله يغيثنا. ولكن هنا أيضا على الجادة، فادعوا الله يغيثنا إن الفعل مجزوم، لأنه وقع في جملة جواب الطلب. فادعوا الله هذا الطلب، أين الجواب؟ يغيثنا. والفعل المضارع إذا وقع في جملة جواب الطلب يجزم، لأنه كما يقول النحاة هو شرط مقدر، شرط مقدر، يعني إن تدعو الله يغثنا، فادعو الله يغثنا، هذا على الجادة. يقول: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي الرواية الأولى: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. هذه رواية بالمعنى، رواية بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة ما في بس. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع. كلمة قزع هذه يجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر. أما النصب فعلى العطف على المحل، لأن سحاب، كلمة سحاب هذه وإن كانت مجرورة لفظا إلا أنها منصوبة محلا. تعرفون الإعراب يكون في المحل ويكون في اللفظ، فهي منصوبة محل لقوله ما نرى، فقزع عطفت على المحل، ويجوز فيها الجر بالعطف على اللفظ. يعني يجوز أن تقول: ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، عطفت على اللفظ، على لفظ سحاب المجرور. ويجوز النصب أيضا إذا عطفت على المحل: وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، طبعا اللي درس النحو يعرف هذا، واللي ما درس النحو ينبغي عليه أن يدرس، أليس كذلك؟ والمرء تكرمه إذا لم يلحن. شوف النحات كيف الغلو عندهم، يعني يكرمون الإنسان إذا لم يلحن، طب إذا لحن في كلامه لا يكرمونه. والله المستعان. ما نرى في السماء من سحاب ولا قزح، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. كلمة ستا كنا شرحناها بالأمس، وبينا أنه ما في خلاف، وبينا أنه لا خلاف بينه وبين الرواية الأخرى. لكن هنا نسيت أن أقول أن بعض العلماء ادعى أن كلمة ستا هذه تصحيف، قال: ستا هذه تصحيف من قوله سبع، وليس الأمر كذلك. من قال من العلماء أن هذا تصحيف أخطأ في هذا. لماذا؟ لأن هذه كلمة ستا ثابتة في رواية الثقات الأثبات، وهي في الصحيح كما تلاحظون، في الصحيح كما ترون، ما في مجال لكلمة إنها تصحيف، هذا غلط. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة يعني الثانية إلى آخر الحديث، وما بقي من الحديث هو كما تقدم في الحديث الأول في الرواية الأولى. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى في خطبة الجمعة ولم يستقبل القبلة، وإنما دعا على هيئته عليه الصلاة والسلام، وحالته أنه كان مستقبلا للناس مستدبرا للقبلة، وهكذا الإمام يستسقي في خطبة الجمعة. ثم قال رحمه الله: باب الاستسقاء على المنبر، أي لا يلزم النزول، لا يلزم أن ينزل الإمام على المنبر ويستقبل القبلة، لا، يدعو على المنبر على المنبر يستسقي وهو على المنبر، ولا يلزم أن ينزل. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادع الله أن يسقينا. فدعا ثم فما كنا أن نصل إلى منازلنا فما كنا ممطر من جمعة مقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أوله فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم حال علينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، هو بن مسرهد أبو الحسن البصري، أحد الثقات الأثبات المصنفين، توفي سنة 28 و200، وهو من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي سنة 76 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا أبو عوانة ليس هو أبو عوانة صاحب الكتاب في الحديث، لا، هذا متأخر، صاحب المستدرك أو صاحب المستخرج، صاحب المستخرج هذا متأخر، وله مسند. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، وقتادة أحد العلماء المشاهير في التفسير وفي الحديث، وكان حافظا قوي الحافظة، حتى الإمام أحمد يقول: ما في أحد يعني يتقدمه، ممكن يكون في، يقول أحمد، في مثله، لكن أحد يتقدمه لا، يعني في الحفظ كان حافظا عجبا في الحفظ، وكان أكمه لا يرى، يعني ولد ضريرا، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي سنة 17 و100، وحديثه في الكتب الستة. هو قتادة الذي تراه في كتب التفسير، هو هذا قتادة ابن ابن دعامة السدوسي عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة. إذن هذا الطريق كما تلاحظون طريق آخر، هذا يعني قتادة هنا تابع شريك بن عبد الله. وقلنا بالأمس إن البخاري رحمه الله أخرج حديث أنس هذا من وجوه متعددة كما قال الحافظ ابن حجر. يا رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر أي انقطع، فادعو الله أن يسقينا. قال فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، أي من شدة المطر، ما كدنا أن نصل إلى منازلنا من شدة المطر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بدعاء رسول الله. قال فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره، هنا أنس تردد، فقال: يا رسول الله، أو إن هذا من الراوي نفسه، أدعو الله أن يصرفه عنا، أدعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. لأن المطر نعمة كما يقول العلماء نعمة، فالنبي ما دعا بانقطاع هذه النعمة، وإنما دعا ببقائها حيث تنفع، حيث تنفع. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمين وشمال، يتقطع يمين وشمالا يعني عن المدينة، يتقطع هذا السحاب عن شمال المدينة وعن يمين المدينة. قال يمطرون أي يريد أهل النواحي، ولا يمطر أهل المدينة، يعني المطر لا ينزل على المدينة وإنما على أطرافها وعلى ريفها وعلى نواحيها، وهذا هو الخير والبركة. ثم قال الشاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا وهو على المنبر، وهذا من تفنن البخاري رحمه الله، وإلا هو حديث شريك يمكن أن يكون دليلا على هذه المسألة الاستسقاء على المنبر، لكنه ما كرر، جاء برواية صحيحة أخرى عن أنس. والبخاري رحمه الله لا يكرر في هذا الكتاب، ما في موضع مكرر بعينه بإسناده ومتنه، وهذا عجب سبحان الله. ذكر آلاف الأحاديث ما فيها حديث واحد مكرر بعينه يعني بإسناده ومتنه، لابد من مغايرة، إذا كرر الحديث فلابد من مغايرة، أما أن يغير في السند أو يغير في المتن. هذا متفنن البخاري، وهذا يدلك على سعة علمه، متبحر. من عجيب أمر البخاري أنه نزل البصرة واجتمع الناس عليه من حفاظ البصرة وعلمائها، وقال إنني، قال لهم إنني سوف أحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم ليست عندكم. شوف كيف الحافظة قوية، يعني أحدثكم بأحاديث عن علمائكم الأولين، عن الحسن وابن سيرين وقتادة، علمائكم الأولين ليست عندكم أنتم. فتأمل في سعة يعني حفظ هذا الإمام رحمة الله عليه. ثم قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، أي ما خرج إلى يستسقي، وإنما صلى الجمعة ودعا فيها واكتفى بذلك، بأنه رفع يديه في الخطبة ودعا الله وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، وأمن الناس على دعائه، واكتفى بذلك، هذا ما في حرج. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعه الى الجمعه، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعو الله ان يمسكها. فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: اللهم على الاكلام والذراب والاوقيه وملابس الشجر، فان جابت عن المدينه انجياب الثوب. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمه، هو القعنبي البصري، وأصله من المدينة وسكنها مدة كما يقول الحافظ في التقريب، وكان ثقة عابدا ورجلا صالحا، توفي في شهر الله المحرم سنة 21 و200، وهو من صغار طبقة التاسعة، أي من طبقة الشافعي وكلمة صغار يعني في السن، لأنه من طبقة الشافعي، طبعا الشافعي أكبر منه سنا ومتقدم عليه، فهو يعتبر من هذه الطبقة ولكن ليس من كبارها. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك وابن أنس أبو عبد الله المدني الأصبحي إمام دار الهجرة، عن شريك بن عبد الله عن أنس أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها، إلى آخر الحديث. فقوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إذن يعني هذه الرواية أيضا رواية أخرى، طريق آخر، ورواية مختصرة لا شك، رواية مالك عن شريك مختصرة وغيره بسط. وقد يكون الشاهد في الرواية قوله: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. إذن كلمة الجمعة يستفاد منها أن هذا الاستسقاء أين وقع؟ وقع في الجمعة، وهو كذلك كما في الروايات. قوله: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، أي انكشفت كما ينكشف الثوب عن البدن، انكشفت عن المدينة، يعني هذا استعارة لا شك، وكأن هذه السحب كأنها كالثوب على المدينة، ثم انكشفت، انجابت عن المدينة انكشفت كما ينكشف الثوب، كأن السحب هذه ثوب غطت المدينة ثم انكشفت عنها. ثم قال رحمه الله: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. هذا دعاء ليس للاستسقاء، وإنما عكس، هذا الدعاء للاستصحاء، أي يطلب الصحو، يطلب توقف المطر، انقطاع المطر. فالدعاء مشروع للاستصحاء كما أنه مشروع للاستسقاء، يعني نطلب الصحو إذا كثرت الأمطار ونزل الضرر، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وكثرت السيول، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع ذلك. ولكن لا ينبغي أن يكون الدعاء بانقطاع المطر، لا، ليس هذا من السنة، وإنما نقول كما قال رسول الله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر والأودية، وهكذا ندعو، يعني في المواضع التي ينفع فيها المطر ولا يضر، فلا بأس بذلك. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي ويس المدني. وإسماعيل بن أبي ويس هو ضعيف في الحديث، لكن كما تقدم معنا مرارا أن البخاري انتقى من حديثه. توفي إسماعيل بن أبي ويس سنة 26 و200، وأخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وهو ابن أخت مالك بن أنس، الإمام مالك يكون خالا له. والبخاري رحمه الله سنده يعني يكون عاليا بإسماعيل، يعني يكون بين البخاري وبين مالك واسطة واحدة إذا كروي عنه وانتقى من حديثه، والحمد لله. والحديث وبقي المتن تقدم معنا. ثم قال رحمه الله: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وقوله ما قيل يأتي بيانه لماذا قال ما قيل، ولكن هذه ما ذكر البخاري هنا صحيح، أن الإمام إذا استسقى يوم الجمعة فإنه لا يحول رداءه، وإنما تحويل الرداء يكون في صلاة الاستسقاء. تحويل الرداء يكون مشروعا في صلاة الاستسقاء وليس في الاستسقاء الذي يكون في الجمعة. هذا صحيح. لماذا لم يثبت؟ لأن العبادة تحتاج إلى دليل، ما تثبت إلا بدليل. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حول رداءه لما استسقى يوم الجمعة، وإنما هذا في صلاة الاستسقاء. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد عن أنس بن خالد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلاك المال وجهل العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن بشر. الحسن بن بشر هو أبو علي الكوفي، وهو صدوق يخطئ، هكذا قال في التقريب، صدوق يخطئ، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. والحسن بن بشر قال عنه الإمام أحمد: روى عن زهير، زهير وزهير بن معاوية، روى عن زهير أشياء مناكير وأحاديث منكرة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن خراش: منكر الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات. إذن الحسن بن بشر فيه كلام، فيه كلام، ولكن طبعا نلاحظ أولا أن هذا الحديث البخاري أخرجه من غير هذا الطريق، فإذا يكون هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها الحسن، وإن كان ضعيفا في مواضع، ولكن مع ذلك يقول الحافظ في المقدمة: الحسن بن بشر الآن أخرج له البخاري متكلم فيه، وروى مناكير عن زهير بن معاوية، كيف الحل الآن؟ اسمع ماذا يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة. يقول: روى عنه البخاري في موضعين لا غير، روى عنه البخاري في موضعين لا غير، أحدهما في الصلاة والآخر في المناقب. فأما الذي في الصلاة فحديثه عن معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في الاستسقاء، وهو عنده من غير وجه عن إسحاق بن أبي طلحة، يعني موجود من غير هذا الوجه من هذا الطريق. والآخر حديثه عن معافى أيضا عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن معاوية أنه أوتر بركعة فصوبه ابن عباس، وهو عنده في الباب من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة نحوه. الحمد لله، يعني ما يأتي بحديث الحسن البشر إلا وفيه متابع قوي جيد. يقول رحمه الله، يقول حافظ: فلم يخرج عنه من أفراده شيئا، ما أخرج عنه شيئا انفرد به هو. قال: فلم يخرج عنه من أفراده شيئا ولا من أحاديثه عن زهير التي استنكرها أحمد. يعني الأحاديث التي رواها عن زهير ما أخرجها البخاري أصلا، لا انفرادا ولا متابعة. أرأيت من الدقة والانتقاء. قال: حدثنا معافى ابن عمران، المعافى ابن عمران الموصلي، وهو ثقة عابد فقيه من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 85 و100. يقول الحافظ الذهبي في الكاشف: قال عنه شيخه الثوري، قال عنه شيخه الثوري: هو ياقوتة العلماء، المعافى ابن عمران. ولذلك القسطلاني عندما يذكره في كتابه في الشرح يقول: معافى بن عمران يقول ياقوتة العلماء، هكذا يقول ياقوتة العلماء بناء على تزكية شيخه الثوري. هذا الياقوتة ما نسمع اليوم، يقول لك فلان ياقوتة، فين ياقوتة؟ وهل هنا في وهل في الدنيا اليوم ياقوتة؟ الله المستعان. ذهبت هذه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا معافى ابن عمران عن الأوزاعي، الأوزاعي أبو عمرو الإمام الفقيه الشهير رحمه الله، توفي سنة 57 و100، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني وهو ثقة حجة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 34 و100، وحديثه في الكتب الستة. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا يكون أنس بن مالك عم له، عم من الأم كما بيناه. عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هلاك المال وجهد العيال، يعني مشقة العيال، مشقة العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر، يقول ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. كلمة هذه ولم يذكر يحتمل أن تكون من الراوي عن أنس، ويحتمل أن تكون عمن دونه، ولذلك البخاري تردد ولم يجزم فقال ما قيل. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست نصا عن أنس رضي الله عنه، يحتمل أن تكون هذه الكلمة يحتمل أن تكون من كلام إسحاق عن عمه أنس، ويحتمل أن تكون من كلام الأوزاعي، ويحتمل أن تكون من كلام المعافى ابن عمران، أليس كذلك؟ فلهذا التردد لم يجزم البخاري فقال ما قيل. إذن كلمة ما قيل أن عرفنا، الحافظ ابن حجر هو الذي قال هذا الكلام. إذن كلمة ما قيل عرفنا مغزاها عند الإمام البخاري، ولكن نرجع إلى أصل المسألة وهو تحويل الرداء واستقبال القبلة. هل يكون مشروعا عند الاستسقاء في خطبة الجمعة؟ الجواب لا، نجزم بذلك ولا نتردد. لماذا؟ لعدم الدليل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أين الأوراق والفوائد؟ هنا في سؤال متعلق بدرس سابق عند ذكر الحديث فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهذا كان في الدرس الأول أو الثاني، وكثير منكم لم يحضر شرح الحديث وبيان هذه المسألة. وقلنا أن العلماء اختلفوا المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هل المراد بالدخان هنا الذي حصل لأهل مكة من الجهد والقحط، حتى أن الإنسان منهم إذا نظر إلى السماء يرى دخانا أو كهيئة الدخان من الجوع كما فسره عبد الله بن مسعود، أو المراد بالدخان هنا الذي يأتي قبل يوم القيامة ويكون من أشراط الساعة كما فسره عبد الله بن عباس؟ الحافظ ابن جرير الطبري ذهب مذهب ابن مسعود، والحافظ ابن كثير انتصر لرأي ابن عباس، وقال الحافظ ابن كثير إن الصحيح في الآية في تفسير الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الذي يكون قبل قيام الساعة. وإن هذا الدخان الذي جاء في حديث ابن مسعود في البخاري الذي كان يراه المشرك من القحط والشدة والجهد، يقول هذا تخيل فقط، يعني الإنسان جاء ينظر إلى السماء يرى كالدخان من تخيل، يقول ابن كثير هذا تخيل. وأما الدخان المبين في الآية فهو الذي يكون قبل قيام الساعة، هذا كلام من ابن كثير. طيب الآن سوف أقرأ عليكم السؤال. السؤال يقول أشكل علي، يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أشكل علي معنى كلام ابن كثير رحمه الله إن الدخان تخييل مع قوله تعالى بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وابن كثير ماذا قال؟ مجرد تخييل. طيب هل هذا فيه اعتراض على ابن كثير؟ أظن أن أكون الآن فهمت المسألة، ما باعتراض، لأن ابن كثير رحمه الله يحمل الآية على الدخان الذي يكون قبل قيام الساعة، هذا الدخان المبين، هذا الدخان المبين الذي يجده كل إنسان، المؤمن كالزكام، وأما الكافر أو المنافق يكون عذابا عليه. رأيتم؟ إذن الدخان المبين عند ابن كثير رحمه الله هو الذي يكون قبل قيام الساعة، يكون من أشراطها الكبرى، ولكن الدخان الذي حصل لأهل مكة هذا هو التخيل عنده، إذن ما في إشكالية في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله.